بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا التوفيق والسداد فيما نقول وفيما نعمل. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس 62 من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 14 من رجب من عام 1436 للهجرة. وكنا انتهينا في اللقاء الماضي من التعليق على الآية الأولى من الآيات التي تتحدث عن حد القصاص، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ويعني تحدثنا وعلقنا عن كلام الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى وإعراباته ونقاشاته لهذه الآية، وبقيت مسألة أيها الإخوة، وهي مسألة تصدير هذه الأحكام الفقهية أو الحدود الشرعية بالنداء بوصف الإيمان ودلالات هذا النداء، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم، إلى آخره. وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى أن تطبيق هذه الحدود هو من علامات كمال الإيمان، وأنه كلما زاد إيمان المسلم ويقينه بالله سبحانه وتعالى كلما حرص على تطبيق هذه الحدود والعمل بها. وأيضا فيها إشارة إلى أن من لم يقم بتطبيق هذه الحدود فإن إيمانه ناقص. وهذه أو هذا الأسلوب النداء في أيها الذين آمنوا علق عليه المفسرون كثيرا، ومن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن التابعين ومن أتباع التابعين، وقالوا: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إشارة إلى ضرورة العناية والتدقيق في هذه النداءات، وهي نداءات القرآن. وقد كتب فيها يعني كتب وبحوث في نداءات القرآن بصفة عامة: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، وخصت النداءات بوصف الإيمان بأبحاث خاصة جمعت ودرست أساليبها التي وردت فيها والأوامر التي وردت بعدها وعلاقتها بهذا النداء بوصف الإيمان. وخلاصتها هو ما ذكرت لكم من أن هذا يدل على أهمية هذا الأمر من جهة، وعلى أنه من تمام كمال الإيمان ومن كمال إيمان المسلم والشخص أن يستجيب وأن يعمل بما بعد هذه النداءات. طيب، اليوم نبدأ في الآية التي بعدها وهي مرتبطة بها، وهي قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أتفضل يا أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة كلام في غاية الفصاحة والبلاغة، من حيث جعل الشيء محل ضده، وعرف القصاص ونكر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيمة، وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل فيكون سبب حياة نفسين، ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل والجماعة بالواحد فتثور الفتنة بينهم، فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سببا لحياتهم، وعلى الأول فيه إضمار وعلى الثاني تخصيص. وقيل المراد به الحياة الأخروية، فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ به في الآخرة. ولكم في القصاص يحتمل أن يكون خبرين لحياة، وأن يكون أحدهما خبرا والآخر صلة له أو حالا من الضمير المستكن فيه. وقرئ في القصص أي فيما قص عليكم من حكم القتل حياة، أو في القرآن حياة للقلوب. يا أولي الألباب ذوي العقول الكاملة، ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس، لعلكم تتقون في المحافظة على القصاص والحكم به والإذعان له، أو عن القصاص فتكفون عن القتل. نعم، كما قلنا أيها الإخوة في التعليق على الآية التي قبلها كتب عليكم القصاص في القتل، أن هذا من الحدود العظيمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهو حد القصاص. وكان يحدث بسببه وبسبب تبادل القتل في الجاهلية فساد عظيم، فإنه لا يتناهى، إذا قتل القاتل رجلا من قبيلة فإن القبيلة الأخرى تقتل بدلا عنه، لا ترضى بأن يكون المكافئ له هو شخص، أي شخص أو الشخص القاتل نفسه، وإنما تبالغ في الاقتصاص وفي الثأر، فتبقى هذه يعني الثارات بين القبائل دهورا طويلة. ولا يخفى عليكم ما حدث في، وهي معارك كثيرة قد وقعت بين العرب في الجاهلية، لكن من أشهرها ما وقع في ما كان سببا في يعني حروب داحس والغبراء المشهورة، فإنها كانت بسبب مثل هذه الثارات. عندما يعني قتل رجل من قبائل بني بكر، فأرادت قبيلته أن تثأر من القبيلة الأخرى فقتلت يعني من هو أعلى منه ومن هو أدنى منه، وكانت في ذلك يعني قصص كثيرة وطويلة، واستمرت هذه الحروب ما يقارب 40 سنة، وهي من قتل في قتل وكل ذلك، وهي أصلها كانت قتل رجل واحد. لو كان هذا الحكم طبق واقتص من القاتل نفسه لانتهت الفتنة في مهدها، ولكن كان لديهم كما قلنا في المحاضرة الماضية نوع من الاستعلاء. بعض القبائل كانت ترى أنه لا يكافئ أي واحد منهم، أي شخص من القبيلة الأخرى، وإنما لا يكافئه إلا عدد كبير ونحو ذلك. ويعني يحضرني قصة الحارث بن عباد البكري، وهو من شيوخ بني بكر في معركة داحس والغبراء، عندما أرسل ابنه بجير إلى قوم كليب، أو أنهم أخذوه أسيرا، أخذوه أسيرا، وقال إن أبي يعني قد اعتزل المعركة ولا ناقة له ولا جمل في هذه المعركة، كما قال والده، يقول هذه معركة لا ناقة لي فيها ولا جمل. فقتلوه، قتلوا بجير ابن الحارث. ولكن انظر إلى هذه العنصرية في عدم التكافؤ، عندما قتلوه لا على أنه نظير لكليب وائل، ولكن على أنه مقابل فقط شسع نعل كليب. ولذلك قال يعني كما يقول في يقول بؤ بشسع نعل كليب. فانظر يعني إلى التكافؤ، يعني هم قتلوه مع أنه ابن يعني رجل من كبار بني بكر، وبالرغم من ذلك قالوا هذا فقط بدل شسع النعل، وهو الذي يربط به النعل أو الخيط الذي يربط به النعل. فلما جاء الإسلام وأقر هذا الحد انتهت هذه الثارات وهذه الفتن، وأصبح الذي يقتل إلا أن يعفو الذي بيده الدم أو ولي الدم، يعفو ويأخذ الدية أو يعفو مطلقا، وانتهى عند هذا الحد. ولذلك جاءت هذه الآية التي قرأها أحمد الآن، وهي قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذه الآية العظيمة على وجازتها كما ذكر البيضاوي رحمه الله، يقول البيضاوي ولكم في الحياة قصاص أو في القصاص حياة، كلام في غاية الفصاحة والبلاغة. وهذا يعني نحن الآن وين وصلنا من سورة البقرة تقريبا الآية 180. لم يذكر البيضاوي هذا الكلام من قبل، لم يتوقف عند آية من الآيات ويقول عنها مثل هذا الكلام، مع أنه قال في الآية التي تذكرون قبلها بقليل وهي ليس البر أن تولوا وجوهكم، قال هذه آية جامعة لخصال البر، وذكر كلاما هذا نحو. لكن أن يتوقف ويقول هذه آية في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضده إلى آخر ما قال، فهذا يعني كأنه، وهذا صحيح يعني أن المفسرين يتوقفون عند هذه الآية ويتحدثون عن بلاغتها وما فيها من الفصاحة والبلاغة، وهي من إن صح التعبير من مبتكرات القرآن كما يسميها ابن عاشور، بمعنى أنها قد جاءت بأسلوب جديد العرب لم تعهده، فهي إضافة للتصوير البياني عند العرب. والعرب كانوا يتداولون مثلا قريبا من معنى هذه الآية، وهي قولهم القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، فجاء القرآن فقال ولكم في القصاص حياة. فعندما توازن بين تعبيرهم القديم القتل أنفى للقتل، يعني قصدهم يقصدون به القصاص، أنه يمنع القتل، القتل أنفى للقتل، بمعنى القتل قصاصا أنفى للثارات يعني تتالي الثارات والقتل بعد ذلك. فجاء القرآن قال لا ولكم في القصاص حياة، فصورها تصويرا رائعا. فالبيضاوي هنا يقول أنه كلام في غاية الفصاحة والبلاغة، ثم ذكر وجه الفصاحة والبلاغة فقال من حيث جعل الشيء محل ضده. كيف؟ يعني الآن القصاص هو قتل، القصاص هو قتل وإزهاق للنفس، فالله سبحانه وتعالى قال هذا القتل وهذا الإزهاق للنفس في حقيقته حياة لكم. وهذا شيء غريب أن تجعل الموت حياة، فهذا هو مقصوده، يعني أنه جعل الشيء محل ضده، أن يجعل الموت محل الحياة. ومعنى الآية أن في أخذ القصاص إطفاء للفتنة وإبقاء على حياة كثيرين، كما قلنا في يعني داحس والغبراء كم قتل فيها من بني بكر، يعني قتل فيها عدد كبير جدا، مئات من الرجال، ولو كان يعني أخذ القصاص بالقاتل فقط لا سلم كل هؤلاء. طيب، قال البيضاوي وعرف القصاص ونكر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما، يعني يقول ولكم في القصاص حياة. القصاص هنا كلمة القصاص جاءت بالتعريف الألف واللام، وحياة جاءت منكرة، والتنكير والتعريف في الأساليب العربية هو من له دلالات كثيرة ومتنوعة. نحن تذكرون إذا قلنا أن إذا جاءت النكرة في سياق النفي تدل على العموم، إذا جاءت النكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، وهكذا. فيقول أنه عرف القصاص ونكر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما، يعني إشارة إلى أن في هذا النوع من القصاص أو من الحكم وهو القصاص حياة مليئة بالسعادة ومليئة بالسلام ومليئة بالعفو إلى آخره. وهذا سبب تنكير كلمة حياة، ولكم في القصاص حياة، ونكرها أي حياة سعيدة، حياة عظيمة، حياة رخية، وهكذا. قال وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل فيكون سبب حياة نفسين، وهذا صحيح. الآن عندما يعلم القاتل اليوم أنه إذا أقدم على قتل فإنه سوف يقتل، سوف يحسب حسابه ويتوقف. أما إذا علم القاتل أنه لا رادع له، أو أن غاية ما يعاقب به أن يسجن أو يؤخذ منه الدية، فإنه يتمادى. لكن إذا علم، إذا عرف وأيقن أنه سوف يقتص منه ويقتل، فإنه سوف يفكر ألف مرة. قال ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل والجماعة بالواحد فتثور الفتنة بينهم، فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سببا لحياته. إذن هذا هو تفسير لمعنى قوله أنه عندما عرف القصاص ونكر الحياة دل على أن في تنفيذ هذا الحد حياة عظيمة مليئة بالسعادة. وهذا من فوائد التنكير، من فوائد التنكير الدلالة على التعظيم، ومن فوائد التنكير أحيانا الدلالة على التحقير، يعني العكس. فكيف نعرف دلالة التعظيم من دلالة التحقير؟ من سياق الآية ومن سياق الكلام. فمثلا هنا هم يقولون على سبيل المثال في اللغة العربية أن التصغير يدل على التحقير، التصغير يدل على التحقير، فإذا قلت جبل فمعنى أنه جبل كبير، فإذا قلت جبيل دل على تصغيره. لكن أيضا من الدلالات التي يدل عليها التصغير التعظيم، كما قال مثلا لبيد بن ربيعة في لاميته عندما يقول وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، فهو في قوله دويهية صغر داهية، هذا التصغير ليس للتحقير وإنما للتعظيم، فليس التصغير على كل حال يدل على التحقير. وكذلك التنكير أيضا، التحقير مثلا في قوله سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، طيب هذا التنكير يدل على ماذا؟ يعني على أي نوع من أنواع الحياة؟ تحقير، يعني هؤلاء اليهود يرضون بأي نوع من أنواع الحياة ولو كانت في غاية الذلة مقابل أن يبقى على قيد الحياة، في حين أن حتى الجاهليين كانوا لا يرتضون الحياة الذليلة ولو ماتوا. ولذلك يقول عنترة في اللامية المشهورة يقول لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي، كأس الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي. هذا وهو جاهلي، لكن هؤلاء اليهود مع أنهم أهل الكتاب انظر كيف يقول الله عنهم. هنا في الآية يقول ولكم في القصاص حياة، تنكير أيضا، لكن التنكير هنا يدل على التعظيم، يدل على أنها حياة عظيمة ومليئة بالاستقرار والسلام. طيب، فيقول البيضاوي قال وعلى الأول فيه إضمار وعلى الثاني فيه تخصيص، يعني على لقوله هنا لأن العلم به يردع القاتل عن القتل فيكون سبب حياة نفسين. ماذا يريد البيضاوي أن يقول عندما يقول على الأول فيه إضمار وعلى الثاني فيه تخصيص؟ يعني على المعنى الأول، يعني إذا قلنا الإضمار ولكم في القصاص حياة، يكون تقدير الكلام فيه إضمار حذف، ولكم في مشروعية القصاص حياة، أو ولكم في الحكم به حياة طيبة، هذا إضمار. وإذا قلنا تخصيص يكون معنى الكلام ولكم أيها الذين لم تقتلوا في الحياة قصاص، فكأنه تخصيص بالحديث لمن لم يقع في القتل. طيب، ثم انتقل البيضاوي فقال أن المقصود بقوله ولكم في القصاص حياة أن المقصود بها الحياة الأخروية وليست الدنيوية، فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ به في الآخرة. هذا أيضا قول آخر في تفسير الآية، والصحيح هو الأول وعليه أكثر المفسرين أن معنى قولي ولكم في القصاص حياة أي في الدنيا حياة طيبة، وأن القصاص يمنع الثارات ويمنع انتشار هذه الجريمة. ثم قال البيضاوي ولكم في القصاص، كلمة ولكم في القصاص يحتمل أن يكون خبرين لحياة، يعني ولكم استقرار في القصاص، أو أن يكون أحدهما خبرا والآخر صلة له أو حالا من الضمير المستكن فيه، وهذه كلها إعرابات صحيحة ومقبولة. ثم ذكر البيضاوي القراءة في قوله ولكم في القصاص فيه قراءة أخرى شاذة، ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب، أي فيما قص عليكم من حكم القتل لكم فيه حياة، أو في القرآن حياة القلوب، ولكم في القصص حياة، يعني فيما قص عليكم الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن. هذا هو توجيه القراءة الشاذة التي ذكرها البيضاوي. ثم قال الله تعالى يا أولي الألباب، قال البيضاوي أي ذوي العقول الكاملة، ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس. والله يقول لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إشارة إلى أنه لا يدرك هذا المعنى إلا أصحاب العقول الراجحة الرشيدة، وأما السفهاء سفهاء الأحلام فإنهم لا يدركون هذه المعاني العظيمة. لعلكم تتقون في المحافظة على القصاص والحكم به والإذعان له، أو عن القصاص فتكفوا عن القتل. اليوم شوفوا الحكم بالقصاص، يعني هذا حد شرعي، من هو أو ما هي الدولة التي تنفذه في العالم اليوم من الدول؟ تجد أنها قليلة جدا، يعني المملكة العربية السعودية اليوم تنفذ هذا الحكم، فإذا جاء القاتل تحاكموا إلى القاضي، فإن القاضي إذا ثبت له أنه قتل عمد وليس هناك أي تنازل من أولياء الدم فإنه يحكم بالقصاص ويقتص منه ويقتل. ولذلك ولله الحمد تجد حوادث القتل قليلة جدا. تذهب إلى كثير من الدول اليوم تجد أن القاتل لا يقتل، بل إنهم يعتبرون اليوم أن الحكم بالقصاص أنه ضد حقوق الإنسان وأنه يتنافى مع الرحمة ومع الكلام الفارغ هذا، ويرون أن السجن مدى الحياة أرأف بالإنسان، أو أن يعني بدائل كثيرة ليس منها القصاص. هذا واقع اليوم نعيشه اليوم. لذلك أنا لاحظ الأسبوع الماضي والأسبوعين الماضية يعني كان فيه كثير من الإعلانات التي رأيتها عن القصاص، إقامة الحدود على فلان فلان فلان فلان. فلاحظت تقرير من Human Rights بأن هذا يعني فيه مخالفة وفيه يعني انتهاك لحقوق الإنسان. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ هذه الآية تكذب هذا المعنى، والله سبحانه وتعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا يصلح للناس إلا شريعة رب الناس الذي خلقهم، أي بدائل أخرى ثبت فشلها، لأنه لا يردع هذه النفوس المجرمة التي يعني قد يعني سول لها الشيطان وأقدمت على القتل إلا القصاص، فتطفأ الفتنة. وأي بديل عن ذلك فإنه يعني إثارة للضغائن والأحقاد بين الناس وبين الأسر وبين القبائل وبين الشعوب، والشيطان يعني يكمن في هذه التفاصيل كما يقولون. ولذلك يعني الذي يقرأ منكم في قصص العرب في الجاهلية كيف كانت الثارات والإحن والضغائن بينهم بسبب هذا الموضوع، وهو أنهم يتوارثون هذه العداوات ويتوارثون هذه القصص. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أصلح عليه الصلاة والسلام بين الأوس والخزرج، وكان بين الأوس والخزرج مع أنهم أبناء عمومة بل هم أبناء رجل واحد، كان بينهم ثارات بهذا السبب. فلما يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وألا يعني آخى بين المهاجرين والأنصار وانطفأت هذه الفتنة، كان المنافقون واليهود يستثيرون هذه الأحقاد بين الحين والآخر رغبة في إذكاء الفتن وإعادتها مرة أخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم فإذا يعني ارتفعت أصوات الأنصار الأوس والخزرج، الأوس يقولون يا للأوس والخزرج يقولون يا للخزرج، وكل يعني نفر إلى سيفه، لأنه أثار بينهم أحد المنافقين قال يعني ألا تذكرون يوم كذا وكذا عندما قتلوكم وفعلوا وفعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبين بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وفي القصة المعروفة. فهذه من المواطن التي يعني ينشط فيها الشيطان، إثارة العداوات بين الناس ويعني تكبير الموضوعات، وحتى عندما يريد الرجل أن يعفو عن قاتل ابنه أو قاتل وليه يعني يأتي المحرضون والمنافقون ويقولون: كيف تعفو؟ كيف الناس تضحك عليك والناس تعيرك والناس كذا والناس كذا. وكم من حادثة وقعت، يعفو ولي الدم ويأخذ الدية، ثم يأتي أحد المنافقين أو أحد النمامين أو أحد المفسدين فيستثيره فيقوم إلى قاتل ابنه فيقتله. ولذلك جاءت الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آخره، قال: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، إشارة إلى أن من قتل بعد أن يأخذ الدية أو بعد أن يعفو فله عذاب أليم. طيب، ننتقل للآية التي بعدها يا شيخ أحمد. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. قال رحمه الله في قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي حضرت أسبابه وظهرت أماراته. إن ترك خيرا أي مالا، وقيل مالا كثيرا، لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن مولا له أراد أن يوصي وله 700 درهم، فمنعه وقال: قال الله تعالى: إن ترك خيرا، والخير هو المال الكثير. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أراد أن يوصي فسألته: كم مالك؟ فقال: 3000. فقالت: كم عيالك؟ قال: 4. قالت: إنما قال الله تعالى إن ترك خيرا، وأن هذا لشيء يسير، فاتركه لعيالك. الوصية للوالدين والأقربين مرفوع بكتب، وتذكير فعلها للفصل أو على تأويل أن يوصى أو الإيصاء. ولذلك ذكر الراجع في قوله فمن بدله، والعامل في إذا مدلول كتب لا الوصية لتقدمه عليها، وقيل مبتدأ خبره للوالدين. والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلان. ورد بأنه إن صح فمن ضرورات الشعر. وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث. وفيه نظر لأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده من حيث أنها تدل على تقديم الوصية مطلقة، والحديث من الآحاد وتلقي الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر. ولعله احترز عنه من فسر الوصية بما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين بقوله يوصيكم الله، أو بإيصاء المحتضر لهم بتوفير ما أوصى به الله عليهم بالمعروف بالعدل، فلا يفضل الغني ولا بتجاوز الثلث حقا على المتقين، مصدر مؤكد أي حق ذلك حقا. نعم، الآن بعد أن ذكر يعني حكم القصاص في آيتين كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم الآية الثانية ولكم في القصاص حياة، الآية الأولى ذكرت حكم القصاص والآية الثانية ذكرت فضل القصاص وأن هذا حكم عظيم وأن فيه حياة للأمة. جاء الآية الأخرى تتحدث عن حكم آخر وهو الوصية قبل الموت، فقال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم، نفس الأسلوب الذي عبر في الآية التي قبلها، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية، كتب عليكم الصيام. لاحظوا هل هي في درجة واحدة حكم القصاص حكم الوصية وحكم الصيام، مع أنها كلها جاءت في سياق واحد وبنفس التعبير كتب كتب كتب. والكتب هو من أعلى درجات التعبير عن الفرض والإيجاب، فيقول سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي حضرت أسبابه وظهرت أماراته، والخطاب هنا للمؤمنين كتب عليكم. وقال في الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، قال هنا كتب عليكم، إشارة إلى أن الحديث هنا خاص بالمؤمنين. قال إذا حضر أحدكم الموت، قال البيضاوي أي حضرت أسبابه وظهرت أماراته. ليش؟ لأنه إذا قلنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت خلاص ما عاد ينفع، الموت حضر وانتهى، فماذا ستكتب؟ يعني كأنك تكلف بشيء بعد الموت بعد أن انتهى التكليف، فتقول له إذا مت فيجب عليك أن توصي. فمعنى الكلام أنه إذا حضر أسباب الموت وليس إذا حضر الموت نفسه، لأن إذا حضر الموت نفسه ارتفع التكليف ولم يبقى هناك مجال للوصية ولا غيره. فمعنى الآية إذا حضرت أسبابه وعلاماته. وهذا معناه أيها الإخوة أن الوصية في مرض الموت مقبولة ومشروعة ما لم يكن الغرض منها الإضرار بالورثة. إذا يعني لوحظ أو عرف القاضي أو من هو حوله أن هذه الوصية في هذا الوقت المقصود بها الإضرار بالورثة فإنها لا تمضى، وبعضهم يرى أنها لا تمضى في أكثر من الثلث فقط. واضح هذا؟ يعني بعضهم مثلا ينتظر إلى مرض الموت ثم يريد أن يحرم الورثة من هذا المال فيقول لفلان كذا ولفلان كذا ويوزع تركته حتى يضر بالورثة، فهذا غير مقبول. لكن الآية واضحة في أن الله سبحانه وتعالى قد شرع وأمر بأن من أدركته علامات الموت أو شعر بأنه بدنو أجله فإن من المشروع له أن يوصي، فقال كتب عليكم. لاحظوا ما قال كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين إذا حضر أحدكم الموت، وإنما قال لا عكس، فقال كتب عليكم ثم قدم الوقت، قال إذا حضر أحدكم الموت لا، وأذكر وصف ثاني، إن ترك خيرا. فهو معناه أنه إذا حضر أحدكم الموت وإن كان، وأيضا يجوز الوصية قبل ذلك بل هي الأولى. والشرط الثاني أنه إن ترك خيرا. البيضاوي هنا أحسن أيما أحسن في هذه الآية عندما أورد تفسير الصحابة الكرام رضي الله عنهم وفهمهم للآية، وهذا المنهج هو المنهج السليم في فهم الآيات القرآنية. من أعظم مصادر التفسير التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها عناية عظيمة شديدة هو تفسير السلف، يبحث عنه أول ما يبحث، كيف فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم هذه الآية، كيف عملوا بها، هذا جزء مهم جدا، يعني يكاد كما ذكر أحد الباحثين يبلغ 50% من مصادر التفسير المهمة هو أقوال السلف في التفسير. فهنا يقول البيضاوي قال إن ترك خيرا أي مالا، مع أن كلمة خير كلمة أعم من المال، أليس كذلك؟ كلمة خير تشمل المال وتشمل غيره، لكن هنا فهمها الصحابة على أن المقصود بها المال خصوصا، وهذا نوع من إيش؟ من التخصيص، يعني الآية أو اللفظة تأتي عامة ولكن الفهم يكون خاصا. فعندما يجمع الصحابة رضي الله عنهم على أنهم المال في هذا الموضع هو، عفوا، على الخير في هذا الموضع هو المال، نقول إذن هذا هو التفسير الصحيح الذي لا ينبغي أن يصار إلى غيره. طيب، وقيل مالا كثيرا، يعني إن ترك خيرا ليس المقصود بها فقط إن ترك مالا، لا، إن ترك مالا كثيرا، لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن مولا له أراد أن يوصي وله 700 درهم فمنعه وقال قال الله تعالى إن ترك خيرا، والخير هو المال الكثير. إذن هذا فهم علي رضي الله عنه للآية، وطبقه عندما قال أحد مواليه أراد أن يوصي فقال له علي كم عندك؟ قال عندي 700 درهم، قال لا، الله يقول إن ترك خيرا أي مالا كثيرا، وأن 700 درهم ليست كثيرة، واضح هذا؟ وعلي رضي الله عنه هو من أعلم الصحابة على الإطلاق بالتفسير، لا يكاد يفوق علي بن أبي طالب في معرفة التفسير من الصحابة إلا عبد الله بن مسعود فقط، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم يأتي بعد ذلك الصحابة أبي بن كعب وزيد بن ثابت وتلميذهم جميعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك من مزايا عبد الله بن عباس أنه تلميذ لعبد الله بن مسعود ولعلي بن أبي طالب، قالوا من مزايا أنه أخذ عن هذين البحرين علمهما بالتفسير. وقال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أراد أن يوصي فسألته كم مالك؟ فقال 3000. فقالت كم عيالك؟ قال 4. قالت إنما قال الله تعالى إن ترك خيرا، وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك. وهذا يعني أثر إسناده صحيح. إذن هذا فهم عائشة رضي الله عنها أيضا للآية، واضح؟ عندما سألت أراد أن يوصي فقالت كم مالك؟ قال 3000. فقالت كم عيالك؟ قالت 4. قالت إذن لا توصي، 3000 تقسمها على 4 كم يبقى، يعني تعتبر أنه شيء يسير، فليس من المشروع أن توصي. طيب الله يقول إن ترك خيرا، قال نعم، خيرا أي مالا كثيرا، واضح هذه؟ ونعتقد يعني فهم الصحابة رضي الله عنهم وتطبيقهم واضح جدا في أن المقصود إن ترك خيرا أي ترك مالا كثيرا واسعا، يمكن أن يستوعب الورثة ويمكن أن يوصى يعني فيه. الوصية للوالدين والأقربين، قال مرفوع بكتب، نعم هذا نظم الآية، كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين. كتب فعل ماضي مبني للمجهول، وبعضهم يقول مبني للمفعول، هذا تعبير بعض النحويين. كتب كما مر معنا، كتب عليكم القصاص، صح؟ وقال البيضاوي كلمة جميلة، قال وهكذا في كل فعل، فتفسيره في مثل هذا الموضع أنه فعل مبني للمجهول فاعله هو الله سبحانه وتعالى. فيه قراءة أخرى: كتب الله القصاص، كتب عليكم القصاص، تقديرها كتب الله عليكم القصاص، القصاص مفعول به. ولذلك جاءت قراءة أخرى: كتب عليكم القصاص، واضح. وكذلك هنا: كتب عليكم الوصية، أي كتب الله عليكم الوصية. فالوصية هنا مرفوعة بكتب. طيب، كأن سائل يسأل يقول: طيب كتب الوصية، ليش ما قال كتبت الوصية؟ قال البيضاوي: وتذكير فعلها لثلاثة أسباب: إما للفصل، لأنه فصل بين الفعل والفاعل ونائب الفاعل بكلام، فقال كتب عليكم، فصل علينا، فصل بينهما بالجار والمجرور، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، هذه فصلت بين الفعل والفاعل، ولذلك ساغ تذكيره وتأنيثه، فقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. يجوز هذا لأنه فصل بين الفعل والفاعل. لو قال كتبت الوصية، كتب الوصية، لقلنا لماذا ذكرت الفعل والفاعل أو نائب الفاعل مؤنث، مع أنه يجوز أن تقول كتب الوصية ويكون التعليل الوحيد لها أن الوصية مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي يقول يجوز أن تؤنث الفعل معه أو تذكره، كأن تقول مثلا طلع الشمس، ويجوز أن تقول طلعت الشمس لأنها مؤنث مجازي وليست مؤنث حقيقي. فكذلك الوصية هي مؤنث مجازي، فهو يقول أنها أنثت الفاعل مؤنث، نائب الفاعل مؤنث والفاعل مذكر بسبب أنه فصل بينهم، قال لي الفصل، أو على تأويل أن يوصى، يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أن يوصى، أو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الإيصاء، هذه كلها تأويلات سائغة نحوية لتخريج هذا التعبير. ولذلك ذكر الراجع في قوله فمن بدله، يعني يقول أنه قال فمن بدله بعدما سمعه، من بدله معناه أن بدله الضمير يعود على مذكر مفرد، لماذا لم يقل فمن بدلها؟ إذن فهو نفس أنه فمن بدله يرجع إلى مذكر، يعني إلى الإيصاء أو إلى هذا الفعل، فعل نفس فعل الوصية. ثم قال والعامل في إذا مدلول كتب للوصية لتقدمها عليها. إذا دائما يعني تعرب بأنها ظرف منصوب، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، فيقول هو أن العامل فيها الذي نصبها مدلول كتب كتابة للوصية لتقدمه عليها، وقيل مبتدأ خبره للوالدين، هذا توجيه آخر، والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء، يعني الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم فليوصي، طيب ليش حذف الفاء؟ قال تماما كما حذفها في قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، تقدير الكلام من يفعل الحسنات فالله يشكره، فحذف الفاء في جواب الشرط. وإن كان هذا كما قال البيضاوي ورد بأنه إن صح فمن ضرورات الشعر، يعني نحن نقبل هذا الأسلوب في الشعر لأن الشعر هو باب للضرورات، ولذلك ما كان من باب الضرورة في الشعر لا يجوز للمعرب أن يخرج عليه أي أسلوب نحوي في الكلام النثري، يعني هذه قاعدة، لأن الشعر هو باب للضرورة، والعلماء عندما سوغوا ذلك في الشعر سوغوه من باب الضرورة للشاعر، ولذلك يقولون يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر، لأن الشعر ضيق ويعني ظروف الشعر صعبة، يريد أن يعني يضبط الكلمات، يضبط الحروف، يضبط الأفعال، فيضطر أحيانا إلى تذكير المؤنث أو إلى تسهيل الهمزة وهمز غير المهموز ونحو ذلك، لأن الشعر باب للضرورة. فإذا أردت أن تخرج أسلوبا موجود في القرآن أو في النثر فتقول هذا كقول الشاعر كذا وهذا من باب الضرورة، نقول لا معليش، الشعر نقبل فيه هذا الضرورة لكن لا نقبل ذلك في النثر. ثم قال البيضاوي رحمه الله: وكان هذا الحكم في بدء الإسلام. يعني الآن الله سبحانه وتعالى يقول: إذا حضرت علامات الموت للواحد لأحدكم ويا حبذا أن يكون ذلك قبل هذا، فيعني كتب عليه أن يوصي للوالدين والأقربين بالمعروف إكراما لهم، حفظا لمعروفهم ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه من البر ومن المعروف ومن الصلة عندما يوصي الرجل أو المرأة ولديه مال ولديه خير أن يوصي لأبيه لأمه لي. فالبيضاوي يقول الآن الله يقول هنا أن الوصية واجبة للوالدة للوالدين للأم وللأب، وقال الوصية للوالدين والأقربين، والأقربين هنا كلمة تشمل كل الأقارب، يدخل فيها الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال. فقد يقول قائل: طيب وآيات المواريث التي فصلت في سورة النساء في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره، الآيات المشهورة في أول سورة النساء، هذه وضع يعني تلك الآيات قد حددت لكل ذي لكل صاحب فرض فرضه. فالعلماء يقولون هذه الآية منسوخة التي نتحدث عنها الآن، وهي التي أمر الله فيها بالوصية، وأنها كانت قبل نزول آيات المواريث. قال: كان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا لا وصية لوارث. وهذا الحديث حديث صحيح من حديث عمرو بن خارجة، وهو من الأحاديث العظيمة المعتمدة في المواريث. وقد قلت لكم في اللقاءات الماضية أن المواريث تقوم على آيات سورة النساء التي في أولها وفي آخر السورة زائد هذا الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وبعضهم يزيد عليها الآية التي في سورة الأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. واضح هذا؟ فالآن عندما تقول الآية أنه يجب عليك أن توصي للوالدين، طيب الوالدين هم من أصحاب الفروض، فللعلماء في تخريج ذلك مسلكان. المسلك الأول أن يقولوا هذه الآية منسوخة ولا يجب عليك أن توصي للوالدين والأقربين لأنهم قد أعطوا حقوقه. فقال: كان هذا في بداية الإسلام نسخت بهذه الآيات، بآيات المواريث في سورة النساء وبقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. قال البيضاوي: وفيه نظر، هو ما لم يرتضي هذا التخريج ويرى أن هذه الآية غير منسوخة بآيات سورة النساء. طيب كيف الحل؟ قال: وفيه نظر، لأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده، من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقا. وفعلا آيات سورة النساء الله سبحانه وتعالى يقول فيها: من بعد وصية توصون بها، من بعد وصية يوصون بها. فهو يقول هذا التقسيم كله يكون متى؟ بعد الوصية. فهو يقول آيات سورة النساء تقدم الوصية مطلقا، والوصية هنا يقول الله كتب عليكم الوصية، ما في التعارض. طيب ممتاز. قال: والحديث الذي ذكرتموه هنا: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، هذا حديث من أحاديث الآحاد، وتلقي الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر. لاحظوا هذا منهج البيضاوي ومنهج بعض الشافعية، طبعا هو شافعي المذهب، يرى أن الحديث إذا كان حديثا مرويا بطريق الآحاد، إما حديث غريب أو حديث عزيز أو حديث مشهور، هذه كلها تعتبر أحاديث آحاد، بمعنى أن الذين رووها أحد واحد اثنين ثلاثة ليسوا كثير، ويقابل الآحاد المتواتر. فيقول هذا حديث يعتبر من أحاديث الآحاد، لا يمكن أن نرد بدلالته دلالة آية، هذه منهجية في النظر في الأصول وفي الأدلة. طيب، الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول، وإن كان حديث آحاد إلا أن تلقي العلماء له بالقبول قد جعله في مصاف الأحاديث المتواترة. قال لا، أنا لا أرى هذا الرأي، أن تلقي الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر. وهذا رجل أصولي كما قلت لكم، الإمام البيضاوي رحمه الله هو رجل أصولي قبل أن يكون مفسر، له كتاب المنهاج في أصول الفقه من عمد كتب الأصول. القول الذي عليه معظم المفسرين أن هذه الآية منسوخة، وأنه قد كتبت الوصية للوالدين والأقربين، ثم لما جاءت المواريث نسخت هذه الدلالة، خلاص لا توصي للوالدين ولا للأقربين الذين يدخلون في أصحاب الفروض، الوصية بقيت موجودة في من لا يرث، يصح لك أن توصي لمن لا يرث. ويمكن أن نقول أيها الإخوة أنها تدخل، يعني هي تبقى فعلا الوصية مشروعة بهذه الآية، ونخرج من الذين في الوصية نخرج منهم أصحاب الفروض فقط. مثلا الوالدين قد لا يكونوا من الورثة لوجود مانع من موانع الإرث، وموانع الإرث ثلاثة كما يقولون، صح؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. قتل، لو قتل الرجل أباه مثلا أو قتل الرجل ابنه فإنه لا يرثه. والرق واختلاف الدين، يعني لو مات الرجل ووالده كافر، والده يهودي أو نصراني أو غير مسلم، فهو لا يرثه، لأنه لا يرث الكافر المسلم، صح؟ إذن نقول ندخل والده تحت هذه الآية، وأنه يجوز للابن إذا كان والده غير مسلم أن يوصي له من باب البر به والمعروف، ونبقي الآية على دلالتها ولا نقول أنها منسوخة، وإنما نقول أنها منسوخة في الجزء الذين هم أصحاب الفروض فقط. واضح هذا؟ ولا شك أن هذا كما يقولون في قاعدة مهمة جدا من قواعد فهم الأدلة الشرعية ومن القواعد الفقهية، هي قاعدة تقول: إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. إهماله هنا أن تقول هو منسوخ مطلق وقد نسخت دلالتها تماما، ولا يجوز أن توصي للوالدين وللأقربين ونسخت بآيات المواريث. وإعماله إبقاء دلالتها في ما عدا أصحاب الفروض، ولا شك أن هذا هو القول الذي يعني تنصره الأدلة الأخرى، وعليه كثير من المفسرين قالوا به. البيضاوي لا يرى ذلك، البيضاوي يرى أنها بقيت وأنها لا غير منسوخة بآيات التي في سورة المواريث، بل هي تؤكدها، لأنها تؤكد قوله تعالى: من بعد وصية توصون بها، فكأن هذه توصيك أن توصي للوالدين والأقربين، وتلك تحدد النصاب بالضبط، فكأن هذه توصيك بأن تدفع ما ذكرته الآية الأخرى وتؤكد عليه. طيب، ثم قال البيضاوي: ولعله احترز عنه من فسر الوصية بما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين بقوله يوصيكم الله، يعني في سورة النساء، أو بإيصاء المحتضر لهم بتوفير ما أوصى به الله عليهم إلى آخره. يعني كأنه يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية، كأنه كتب الله عليكم أن تنصحوا وتشددوا في مرض موتكم على من سوف يرثونكم وعلى أبنائكم بأن ينفذوا ما أمر الله به في آيات المواريث، وينفذوه على وجهه. هذا يعني معنى كلامه. قال بالمعروف بالعدل فلا يفضل الغني ولا يتجاوز الثلث، يعني يقول أن المقصود بقوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، ما المقصود بالمعروف؟ قال أي أن يوصى بالمعروف، فلا تروح توصي لواحد وأنت تعرف أنه غني بكثير من المال، وتوصي للفقير بالقليل من المال، ولكن اعدل في وصيتك وتكون وصية بالمعروف، أن توصي لمن ليس بوارث بما يعني يستحقه من حسب المال الذي عندك، لأنه قد يكون أحيانا المال كثير. ولذلك يعني حدثني أحد القضاة يقول وجدت وصية لأحد يعني الأثرياء المحسنين، فإذا به قد أوصى وصية من ضمن وصيته قد أوصى 20 مليون يورو للسائق الذي كان معه. قال فلما نظرت في التركة فإذا بها تركة ضخمة، لكن أيضا يبقى مبلغ 20 مليون يورو وصية للسائق، يعني مبلغا كبيرا يدل على أنه رجل قد أحسن، ويعني إلى هذا الرجل، فهذا أيضا يدخل في قوله تعالى بالمعروف. فيعني كلمة بالمعروف هذه ترجع للمال المتروك وللشخص الموصى، ويعني مدى قربه وبعده وعلاقته. والأمر الثاني قال ولا بتجاوز الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لسعد رضي الله عنه عندما أراد أن يوصي بماله كله قال لا أوصي بالثلث والثلث كثير، فأصبح هذا دليلا يستند إليه العلماء بعدم جواز الوصية بما تجاوز الثلث، ويشترطون لذلك لو أراد أحد أن يوصي بأكثر من الثلث أن يجيز ذلك الورثة الذين يرثونه. لو أوصى بنصف ماله مثلا فجاء الورثة وقالوا لا ليس لدينا مانع من هذا وتنفيذ الوصية ويوصي بالنصف، فليس هناك ما يمنع من ذلك. ثم قال حقا على المتقين، قال مصدر مؤكد أي حق، حق ذلك حقا، إعراب يعني في قوله سبحانه وتعالى هنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. حقا على المتقين تكررت في آيات كثيرة، إعرابها أنها مصدر مؤكد أي حق ذلك حقا على المتقين. وتلاحظون أيها الإخوة التخصيص هنا للمتقين، التخصيص لأولي الألباب، هذه تخصيصات مقصودة، أنه لا يستجيب لهذه الأحكام الشرعية إلا من كان كامل الإيمان، لا يستجيب لها إلا من كان كامل التقوى، لأن بعض الناس يغره المال، ويأتي بعض الورثة إذا مات الميت يبطلون الوصية تماما ويخفون الوصية تماما ويقتسمون المال، وهذه قصص كثيرة. ولذلك الذي يتأمل في القرآن الكريم يجد أن الاختبارات التي وردت في المال نتيجة النجاح فيها قليلة ونسبة الرسوب فيها عالية، تكاد تكون نسبة الرسوب فيها 95%. يعني لاحظوا مثلا قارون رسب، أصحاب الجنة صاحب الجنتين رسب، أصحاب الجنة الثلاثة رسبوا، لما توفي والدهم فنظروا فإذا والدهم كان يعطي الثلث صدقة فقالوا لا هذا ما يمشي الحال، ما لكنهم متعودين الفقراء أن يأتوا في هذا الموسم كيف الحل؟ فنظروا ورأوا أن الحل هو أن فغدوا على حرث كما ذكر الله سبحانه وتعالى على أن ينطلقوا في الصباح الباكر أو في الليل حتى يحصدوا الزرع قبل أن ينتبه الفقراء. قال الله سبحانه وتعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، رسبوا في الاختبار، اختبار فلوس. فالله سبحانه وتعالى يقول حقا على المتقين لا ينفذ هذه الوصايا بعد موت صاحب الشأن، خلاص انتهى ملكه وهو خرج من ملكه، أصبحت الآن الصلاحيات موجودة في أيدي الورثة، فكون الورثة يأتون إلى وصية والدهم أو وصية مورثهم فينفذونها هذا دليل على كمال تقواهم. وهذا هو معنى ختام الآية بقوله حقا على المتقين الذين لم تغرهم الأموال وموت صاحبها من أن ينفذوا وصيته طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. طيب اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله في قول الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن بدله غيره من الأوصياء والشهود بعدما سمعه، أي وصل إليه وتحقق عنده. فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فما إثم الإيصاء المغير أو التبديل إلا على مبدليه، لأنهم الذين حافوا وخالفوا الشرع. إن الله سميع عليم وعيد للمبدل بغير حق. فمن خاف من موص أي توقع. نعم لحظة، قوله فمن بدله أي غيره من الأوصياء والشهود، والمقصود بدله أي بدل الوصية. لاحظوا أنه قال فمن بدله، يعني كأنه يرجع الضمير إلى مذكر، صح؟ مع أنه الوصية مؤنث، لكنه إشارة إلى المقصود عملية الكتابة، الكتب نفسه أو الإيصاء نفسه، فأعاد الضمير عليه بالمذكر المفرد. أي غيره من الأوصياء والشهود، والأوصياء هم الورثة الذين يعني يجب عليهم تنفيذ الوصية، والشهود هم الذين يشهدون، شهدوا بالأمر وليسوا من أصحاب وليسوا من الورثة. قال فمن بدله بعدما سمعه، أي وصل إليه وتحقق عنده. طيب فمن بدله بعدما قرأه، يعني واحد من الورثة جاءته الوصية مكتوبة، الله يقول فمن بدله بعدما سمعه. أنا ما بدلت بعدما سمعت، أنا ما سمعت الوصية، أنا قرأتها مكتوبة بخط والدي أو بخط، فهل تنطبق عليه؟ نقول نعم تنطبق عليه. طيب لماذا عبر وقال بعدما سمعه؟ قالوا هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على الميت في هذا، أو على المريض في هذه الحالة، ما هو بوقت كتابة، ويمكن ما عنده أحد يكتب له ولا مريض، فيكفي أن يوصي بلسانه ويشهد عليه من حضر: أشهدكم أنا في أني أشهدكم أنني قد أعطيت فلان، أوصيت لأحمد بكذا، وأوصيت لمحمد بكذا، وأوصيت لفلانة. يكفي هذا في الوصية، فإن كتبت ووثقت كان هذا أفضل، لأن في هذه القضايا الله سبحانه وتعالى يعني يشرع التوثيق، لأن هذه القضايا يحصل فيها الاختلاف ويحصل فيها المراء، ولذلك يأتي في القرآن الكريم الأمر بالكتابة وكتابة الدين إذا تداينتم. لاحظوا آية الدين أطول آية في القرآن الكريم، لأن أكثر ما يتناقش يقع الخلاف والنزاع بين الناس في قضايا الدين والكتابات والأموال وما يتعلق بها. قال فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يعني خلاص أنت برئت ذمتك أيها الموصي عندما أوصيت وأشهدت أو كتبت أو وثقت. فمن بدله بعد ذلك فإثمه على الذين يبدلونه، فما إثم الإيصاء المغير أو التبديل إلا على مبدله. قال إن الله سميع عليم، هذا وعيد للمبدل بغير حق، أي واحد يريد أن يعبث بالوصية بعد موت صاحبها، فإن الله سبحانه وتعالى قد توعده يعني بعقاب شديد، ولذلك قال فإن الله سميع عليم. لاحظوا لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى فإن الله شديد العقاب، لا، كأنه ألمح إلى أنه سبحانه وتعالى سميع لكل شيء وعليم بذات الصدور، وهو يعرف ماذا يعني بدل الورثة وماذا عبثوا وماذا فعلوا، وهذا يعني نوع من التهديد المبطن. طيب فمن خاف، قال رحمه الله: فمن خاف من موص أي توقع وعلم، من قولهم أخاف أن ترسل السماء. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر موص مشددا، جنف ميلا بالخطأ في الوصية أو إثما تعمدا للحيف، فأصلح بينهم بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع، فلا إثم عليه في هذا التبديل، لأنه تبديل باطل إلى حق بخلاف الأول. إن الله غفور رحيم وعد للمصلح، وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم، وكون الفعل من جنس ما يؤثم. نعم، هنا حالة أخرى. الآن عندما يوصي الموصي ويموت، ثم يأتي الورثة فيترددون في تنفيذ الوصية أو ربما يخفونها، الله سبحانه وتعالى قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، إشارة إلى يعني شخص مصلح يريد أن يتدخل في هذه القضية لدى الورثة بعد وفاة مورثهم حتى ينفذوا وصية المورث. فالله يقول فمن خاف من موص، فسر البيضاوي هنا خاف بمعنى توقع وعلم، فقال فمن خاف من موص أي توقع وعلم من قولهم أخاف أن ترسل السماء، يعني بمعنى أعلم. ويعني هذا التفسير أيها الإخوة، إن خفتم أن يفتنكم، الخوف هنا ناتج عن علم، الخوف ناتج عن علم، ولذلك عبر الله هنا عن العلم بالخوف، وهذه موجودة في القرآن في أكثر من موضع، في مواضع ليست كثيرة لكنها موجودة. عندما يكون العلم يورث الخوف والقلق، يعني هو الآن خائف، هو لم يتأكد بعد لكنه غلب على ظنه وخاف أن يبدل الورثة الوصية أو يترددوا في تنفيذها، فلا جناح عليه أن يتدخل. أفرض أن الآن الميت الآن أوصى بمثلا 70,000، فقرر الورثة أن لا يدفعوا شيئا، تدخل شخص قال أنا أتدخل على الأقل خلونا ننفذ الوصية في 30,000 أو في 40,000. فهذا هو معنى هذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى فمن خاف من موص أي توقع وعلم من قول مخاف، وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر، أبو بكر دائما إذا ذكر هو شعبة القارئ الآخر الذي قرأ لعاصم، قرأوا فمن خاف من موص جنفا، جنفا أي ميلا بالخطأ في الوصية، يعني فهو يشمل هنا التدخل في الوصية أثناء الإيصاء قبل موت الميت وأيضا عند عدم تنفيذها بعد موته، أو إثما تعمدا للحيف فأصلح بينهم، بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع، فلا إثم عليه في هذا التبديل لأنه تبديل باطل إلى حق بخلاف الأول، إن الله غفور رحيم إلى آخره. فهو الآية تقول الآن أن من خاف من موص، يعني من علم أن الموصي قد ظلم في وصيته أو جنف عنها فخاف أن يقع في الإثم أو يقع في الحيف أو يبالغ في الوصية أو يحرم الورثة لأي سبب من الأسباب، أو نسي شخصا له عليه حق أن يوصي له ولم يوصي له فينبهه، فقال فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الجنف هو الميل على الميل عن الحق، والإثم هو التعمد الظلم، فأصلح بينهم وتدخل تدخلا فيه صلح، فيه توجيه للموصي بأن يوصي بالمعروف ويضع الوصية في مكانها، فلا إثم عليه في ذلك لأنه هذا ليس من تبديل الوصية، يعني الموصي أوصى ب70,000 قال يا أخي أنت ظلمت الرجل، هذا يستحق أن توصي له بأكثر أو أن توصي له بأقل، فليس هذا داخلا في تبديل الوصية الذي توعد الله مبدله في الآية التي قبلها، فقال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون، لا يدخل فيها من تدخل بالصلح للموصي أن يضع الوصية حيث يعني حيث تستحق أو للورثة بعد ذلك. إن الله غفور رحيم، قال هذا وعد للمصلح، وذكر المغفرة للمطابقة ذكر الإثم وكون الفعل من جنس ما يؤثم، يعني الله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله إن الله غفور رحيم، إشارة إلى أن من وقع في هذا من الموصي، يعني الله سبحانه وتعالى يقول الموصي قد يظلم، قد يقع فيه حيف، قد يقع فيه جنف، إن الله غفور رحيم له إذا رجع إلى الحق واستجاب لهذا المصلح الذي ينصحه ويوصي. وهذا يعني دائما يتكرر في كل الآيات أيها الإخوة، ختام الآيات يتناسب مع الموضوع الذي تتحدث عنه الآية، فالله سبحانه وتعالى يقول تدخل بالمعروف عندما ترى ظلما أو حيفا أو جنفا من الموصي لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لك وله، وفيه أيضا تشجيع لمن وقع في الحيف من الموصين بأن يرجع إلى الصواب، وأن ما وقع فيه من الحيف والظلم ذنب وإثم، ولكنه إذا رجع فإن الله غفور رحيم. هذا هو معنى ختام الآية بقوله إن الله غفور رحيم، قال وعد للمصلح، وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم، وكون الفعل من جنس ما يؤثم. ولا شك أيها الإخوة، لاحظوا الآن هذا الحديث الذي يتحدثه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، يتحدث عن لحظات حاسمة في حياة الإنسان، وهي لحظات الموت. ولحظات الموت تكون مشاعر الإنسان مختلفة عن مشاعره الطبيعية، كلماته محسوبة وأفعاله محسوبة، فلذلك الله سبحانه وتعالى يوصيه في هذه اللحظات أن يتقي الله وأن يعدل في الوصية، ويوصي أيضا الحضور أن يكونوا حضور خير وحضور نصيحة وحضور إنصاف وحضور عدل، لأن هذه المواقف مواقف حاسمة في حياة الناس. وهذا يعني ربما بعض الناس ممن يشهد هذه المواقف كثيرا، بعض الناس تجده في المستشفيات وفي أماكن العناية المركزة يمر على الموتى وينصح هذا ويوصي هذا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا لا شك أنه من أفعال البر وأفعال الإحسان، وقد رأيت كثيرا من الناس يفعل هذا، تجده في المستشفى يتنقل ينصح ويوجه ويذكر بالله سبحانه وتعالى، ويعني يواسي هذا ويأمر هذا، وهذا لا شك أنه شيء يعني من أعمال البر. فالله سبحانه وتعالى يعني في هذه الآيات يوصي هؤلاء جميعا، يوصي الموصي والمورث أن يتقي الله في الوصية، ويأمره بأن يوصي بالمعروف لمن ليس يشمله الإرث، على ما قلنا أنها تبقى في من ليس مشمولا بأصحاب الفروض، وأيضا هي وصية لمن يحضر هذا المشهد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتدخل بالمعروف، وأن الله سبحانه وتعالى يؤاجره ويعني يكافئه على هذا التدخل. وأيضا فيها إشارة أيها الإخوة، لاحظوا إلى مراعاة الإسلام ومراعاة القرآن لهذه المواقف الحرجة في حياة الإنسان، كيف وماذا يأمر الله بها في هذه المواقف. يأمر بالبر لمن بعده، يعني يأمره في هذه اللحظات أن يتذكر من بعده وأن يبرهم بالوصية بالمعروف، ويشجعهم بأن هذا من أفعال أهل الإيمان وأهل التقوى. وهذا لا شك أنه إشارة إلى أهمية العلاقات الاجتماعية في المجتمع المسلم، وأن المجتمع المسلم يحرص على العلاقات الاجتماعية وعلى علاقات الأسرة وعلاقات بقاء المحبة والمودة حتى في أحرج اللحظات وفي أشدها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني في مرض موته عليه الصلاة والسلام كان يوصي ويقول أوصيكم استوصوا بالنساء خيرا، وكان عليه الصلاة والسلام يقول الله الله في الصلاة، ويأمر بأن يوصي بالنساء خيرا، فهو أيضا قريب من هذا المعنى الذي في هذه الآية. انتهينا من التعليق أيها الإخوة على هذه الآية، والآية التي بعدها هي الآيات التي تتحدث عن الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وأنا لا أريد أن نبدأ في آيات الصيام لأنها طويلة والوقت المتبقي قليل، لكن دعونا إن كان هناك أسئلة، وأنا أذكر الأسبوع الماضي ما كان فيها أسئلة تبقت ما أجبنا عليها نجيب عنها، وإذا كان هناك أي أسئلة أخرى ممكن أن نأخذها. هنا سؤال يقول شيخنا الفاضل، ما أهم الأسباب التي تزكي القلب وتجعله يحب القرآن وأهله فقد ابتلينا بالشواغل والصوارف وقسوة القلوب؟ وهذا سؤال يعني نحتاجه جميعا أيها الإخوة، وليس هناك أنجع من أن يرتبط الإنسان يوميا بالقرآن الكريم بجدول وبرنامج يومي. والنبي صلى الله عليه وسلم ارتبط بهذا البرنامج من أول نزول القرآن، ولو رجعتم إلى سورة المزمل في قوله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، لعرفنا كيف كان جدول النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن. فهي مسألتان، المسألة الأولى الحرص على قيام الليل زائد الحرص على برنامج مع القرآن، تلاوة القرآن، وتجمع في نفس الوقت، فتصلي الليل بالقرآن. برمج نفسك، وأنا أقترح أن تختم القرآن الكريم كل 10 أيام، كل يوم تقرأ 3 أجزاء، وهو سهل. والإنسان المسلم إذا عود نفسه على ذلك أصبحت سهلة جدا. 3 أجزاء يوميا تختم في 10 أيام بإذن الله، تختم في الشهر 3 مرات، وتحرص على ذلك في كل أحوالك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على قيام الليل، الصحابة رضي الله عنهم عندما ذكر عبد الله بن عمر ومدح للنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. سبحان الله، يعني رأى أن عدم قيامه للليل نقص في شخصيته. قال فما ترك عبد الله قيام الليل بعد ذلك. بهذه الطريقة يتعلق قلب المسلم بالقرآن الكريم ويشعر بالتوفيق والبركة والعلم والسعادة والنجاح بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج أيها الإخوة إلى مجاهدة. يعني اليوم إذا نام الإنسان مبكرا، يعني مثلا لو نام الساعة 10 مساء أو 11 مثلا في الليالي الطويلة، فإنه بإذن الله تعالى يعني يأخذ حظه من النوم ويستيقظ قبل صلاة الفجر بساعة ونصف، يستطيع أن يقرأ 3 أجزاء بالراحة ويصلي 8 ركعات أو 11 ركعة، يعني كما ييسر الله له. إذا استطاع الواحد منا أن يلتزم بهذا البرنامج السهل والبسيط سيصبح من أسهل ما يكون عليه، وأجزم أنه يمكن أن يفرط في أي موعد إلا في هذا الموعد. ولذلك كان يقول السلف رحمهم الله، يعني يقولون كابدنا قيام الليل 20 سنة ثم استمتعنا به 20 سنة. فيعني هذه وصية أو طريقة من طرق تعلق القلب بالقرآن الكريم والحرص عليه. هنا سؤال يقول أحسن الله إليكم، ما رأيكم بتفسير الدكتور الكيلاني وهل تنصح بالأخذ منه جزاكم الله خيرا؟ طبعا هو يقصد الدكتور علي الكيلاني، وهو دكتور متخصص في الفيزياء، ورأيت له يعني أكثر من مقطع وبرامج يعني في بعض القنوات الفضائية وهو يتحدث في التفسير. والحقيقة أنني يعني استمعت إلى معظم ما يعني يذكره الدكتور علي ولاحظت ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه يجهل أصول التفسير، فلا يعترف ولا يعرف أصول التفسير وأهمية كلام السلف رضي الله عنهم في التفسير. وقلت لكم أن 50% من استدلالات المفسرين الكبار هي معتمدة على فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين للتفسير. وبالتالي فالذي لا يجهل تفسير السلف للقرآن يقع في طوام في تفسيره للقرآن. ولذلك أنا لا أنصح بالأخذ عنه أبدا، لأنه يخطئ في الطريقة. ولذلك لاحظوا من أخطأ في طريقة الوصول للحق فهو آثم ولو أصاب الحق، وخاصة في تفسير القرآن الكريم. يعني لو واحد الآن قال برأيه قولا في تفسير آية فوافق تفسير ابن عباس، نقول له أنت آثم لأنك تكلمت بغير علم ولو أصبت الحق. ولذلك أنا هذا رأيي في الدكتور علي مع تقديري الشديد له. هذا سؤال يقول ما الفرق بين المطلق والعام، وهل تصح عبارة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب دائما؟ الفرق بين المطلق والعام في الحقيقة أن المطلق والعام كلاهما فيه عموم. ولذلك بعض الأصوليين بعض المفسرين من المتقدمين يخلط بينهما فيعبر بالعام ويقصد المطلق. قد لاحظت هذا في كثير من كلام المفسرين وكلام الأصوليين. لكننا نفرق بينهما من جانبين. أول شيء من حيث التعريف، فالعام في تعريفه هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من غير حصر. هذا العام، اللفظ العام هو لفظ مستغرق لكل ما يدل له، مثل الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا عام، لفظ عام يدخل تحته كل من يصح فيه وصف الإنسان، هذا عام. الخاص لا، هو ما دل على معين ومحدد كاسم شخص أو اسم يعني مكان أو نحو ذلك، هذا الخاص. بخلاف العام تماما، يعني اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له، والخاص هو ما دل على المعين. أما المطلق، شوف من حيث التعريف، المطلق هو ما دل على شائع في جنسه. أكرم رجلا، أكرم رجلا، رجل هذا مطلق، أي واحد تكرمه، أي رجل، فإن قد امتثلت للأمر. فلاحظوا الآن الفرق بين العام والمطلق من حيث التعريف. العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من غير حصر، والمطلق هو ما دل على شائع في جنسه من غير تحديد. والتفريق الآخر بينهما من حيث الحكم، فالعام لا يحصل الامتثال إلا إذا شمل كل ما يصلح له. إن الإنسان لفي خسر، يدخل كل من ينطبق عليه وصف الإنسانية. أما المطلق فيحصل الامتثال له بفرد من أفراده، فمثلا في قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة، هذا مطلق. كيف يحصل الامتثال لهذا الحكم؟ نحرر رقبة واحدة، صح؟ حصل الامتثال. هل معنى فتحرير رقبة أي أن يجب عليك أن تحرر كل رقبة يعني مسترقة؟ لا، لو كان عاما قلنا نعم، لكن المطلق لا، نقول يكفي أن يعني يحصل الامتثال بواحد. مثل إذا قلت للأستاذ مثلا أكرم طالبا، جاء الأستاذ أكرم أول طالب، قلت ليش أكرمت فلان؟ قال خلاص أنت قلت أكرم طالبا، أنا أكرمت أي واحد، قلنا صح. طيب إذا قلنا له أكرم طالبا مجتهدا، قيدناه، صح؟ فهذا لاحظوا، هذا مطلق وهذا مقيد. أكرم طالبا مجتهدا، قيدناه بأن يكرم طالب مجتهد فقط، لكن هل حددنا عين الطالب؟ قلنا محمد أو علي؟ لا. فالمطلق تلاحظ أن فيه عموم من جهة، فيه إطلاق من جهة، والمقيد فيه إطلاق من جهة وفيه يعني تقييد من جهة. فالإطلاق هو الشيوع في الجنس، أكرم رجلا في كل من جنس الرجال، فهو في هذا الجانب في عموم، لكن فيه تقييد من حيث أنه لا يشمل النساء، صح؟ أكرم رجلا لا يشمل النساء، يشمل الرجال جميعا، لكنه لا يحدده بعينه. فهذا هو المقصود، الفرق بين المطلق والعام، أن المطلق هو الدلالة، هو ما دل على شائع في جنسه دون تحديد، أما العام هو ما اللفظ المستغرق لكل ما دل عليه من غير حصر. فالتفريق بينهما من حيث التعريف ومن حيث الحكم والامتثال. أما هل تصح عبارة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب دائما؟ أقول لا، أحيانا تكون العبرة بخصوص السبب لكنه نادر. نحن نقول أن الخطاب من حيث العموم والخصوص إما أن يكون عاما باقيا على عمومه، وهذا كثير، إن الله بكل شيء عليم، هل يمكن أن نستثني من هذا شيء؟ إن الله على كل شيء قدير، هذا عام. أو أن يكون الخطاب خاصا، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، هذا خطاب خاص. أحيانا يأتي الخطاب عاما، فعندما ترجع إلى أسباب النزول تجد أن السبب خاص. مثال في قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه الآية سبب نزولها أن أحدهم سرق متاعا لأحد الصحابة فنزلت هذه الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يأتي السؤال الآن، هل نقول هذه الآية تشمل كل سارق، أم نقول هذه لا تشمل إلا الذي سرق متاع صفوان بن أمية؟ الجواب عند جميع المفسرين أنها تشمل كل من وقع في السرقة، ثم نأتي في تحديد نصاب السرقة ومواصفاتها، هذه في السنة. ولذلك نحن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على التخصيص، فإذا دل دليل على التخصيص فالعبرة بخصوص السبب، انتهى. وهذه القاعدة من أهم القواعد التي نستعملها في تفسير القرآن الكريم فيما يتعلق بأسباب النزول، كثير من العلمانيين الذين يرفضون تطبيق الشريعة يصرون على أن العبرة بخصوص السبب وليست بعموم اللفظ، حتى تبقى الأحكام الشرعية مخصوصة بأسباب نزولها وتنتهي القضية بالنسبة له. نعم، يقول ذكرت أنه يمنع ورث الوالدين ثلاثة أمور: القتل والرق وتغيير الدين، وقد شرحت القتل والذي ليس مسلم، لكن نريد شرح للرق، هل يرث ويورث أم لا؟ لا، إذا كان الأب عبدا ثم ترك تركه فإنه لا يرثه ابنه الحر، وإنما يرثه سيده. فاختلاف الرق يعني الرق هو من موانع الإرث، الرق هو أحد موانع الإرث الثلاثة كما يذكر أهل الفرائض. أليس في هذه القاعدة إعمال الكلام أولى من إهمال، نصرا لقول البيضاوي في أنها غير منسوخة؟ نعم صحيح صحيح، ونحن أشرنا إلى هذا أن كلام البيضاوي قوله هي غير منسوخة، هو يرى أن إعمال الكلام أولى من إهماله، وهو كما قلنا أصولي. طبعا نفس السؤال، قضية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا جميل أنه يعني يسأل عن هذه القاعدة، أنها قاعدة مهمة جدا من قواعد التفسير وخاصة فيما يتعلق بأسباب النزول. يقول شيخنا: هناك سؤال وهو دائما يكرره المستشرقون، وهو أن القرآن فيه أسماء أعجمية مثل إبراهيم وغيرها من أسماء، ما هو الرد عليهم؟ يرد عليهم بأن هذا صحيح، نعم هذه الأسماء الأعجمية موجودة في القرآن الكريم، الأسماء الأعجمية، ولكن الخلاف هو في الألفاظ الأعجمية، يعني مثل المشكاه مثلا، المشكاه هل هي يقولون أن اللفظة حبشية، لكن أما الأسماء فبالإجماع أن هناك أسماء أعجمية مثل إبراهيم، وأسماء الأعجمية الموجودة في القرآن الكريم هي أسماء معروف أنها لأناس كانوا في بالآرامية أسماؤهم وبغير العربية بالسريانية، لكنها وجدت في القرآن الكريم. أما الألفاظ مثل المشكاة ونحو ذلك فهذه هي الخلاف فيها، هل هي موجودة في القرآن أو لا، على أقوال، منهم من يقول هي استخدمتها العرب مثل السندس مثلا، وهذه أكثر ما تجدونها في أمور إما في أدوات زراعية أو في ملابس تلبس، فمثلا الفرس هم الذين يصنعون السندس والاستبرق، كانوا يصنعونه في إيران، قريش ما عندهم صناعة السندس ولا استبرق ولا يعرفونه، التجار جاءوا بالسندس لبسه العرب فسموه بنفس الاسم الذي ورد من فارس، وهذا شيء طبيعي. اليوم لما وردنا الفاكس مثلا، التليفون، التلفزيون، نحن نسميها بالأسماء التي سماها بها مكتشفوها، وهذا شيء طبيعي ولا يدل بأي حال من الأحوال على أن العربية فيها نقص أو فيها فقر أبدا، وإنما هذا يسمونه علم اللغة الاجتماعي، وهو التأثر والتأثير بين اللغات، اللغات يتأثر بعضها ببعض، اللغة العربية أثرت في اللغة الفارسية بنسبة 50%، ولذلك الذي يقرأ في الفارسية يجد تقريبا 50% منها عربية، والعكس أيضا، نحن أخذنا منهم ألفاظ في بعض السلع التي هم يبيعونها ونحن سميناها بأسمائها، فهذا يعني جواب هذا السؤال. يقول: كيف السبيل لمعرفة أن ما في الشعر ضرورة أو من أساليب العرب، إذ قد يكون التصغير لضرورة الوزن وقد يكون التذكير؟ نعم هذا صحيح، الضرورات الشعرية ذكرها الأدباء ولهم فيها مؤلفات، وهناك كتاب جميل بعنوان الضرائر وما يحتمله الشعر من الضرورة لابن عصفور وغيره ومؤلفات، فهم قد يعني حددوا يعني جمعوا كل ما قيل أنه ضرورة في شعر العرب وقسموه، فوجدوا أنه لا يخرج عن أن يكون إما همز لكلمة غير مهموزة، أو ترك الهمز تسهيل كلمة مهموزة، أو مد لمقصور أو قصر لممدود أو تصغير لمكبر أو نحو ذلك، فهي محدودة، يعني الضرائر الشعرية محدودة ويمكن حصرها. نعم أيضا هذا سؤال عن موانع الإرث. نعم يقول: هل صحيح أن درس اليوم هو الأخير؟ نعم، نحن سنتوقف إن شاء الله حسب توجيه الإخوان في الجامعة، لأنها ستبدأ الاختبارات فلا نريد أن نشق عليكم. نعم، ملخص الأقوال في آية الوصية ثلاثة طرفان ووسط، هل ما فهمت صحيح؟ نعم صحيح، يعني طرفان ووسط أن الوصية واجبة وليست منسوخة، والوسط الآخر أنها منسوخة تماما، والوسط أننا نبقيها فيما في غير الورثة، وهذا هو القول الوسط فيما يبدو. ما هي أفضل طريقة لمن أراد التخصص في التفسير في التقوي باللغة العربية؟ هو قراءة ودراسة اللغة العربية يعني فيما يتعلق بأمور. أول شيء النحو، هذا مهم جدا للمفسر، بل هو ركن من أركان التفسير ومن أهم مصادر المفسر التي يعتمد عليها في فهمه للقرآن اللغة العربية. النحو والصرف والحاجة إليه ليست كالحاجة إلى النحو. ثم الدلالة، هذا مهم جدا، وهو معرفة دلالات الألفاظ، ويبنى عليها غريب القرآن كله ومفردات القرآن، كل ما يتعلق بالمفردات ودلالاتها هو من علم الدلالة التي لا ينبغي على طالب علم التفسير أن يقرأ فيها ونتعلمها. وأيضا أنصح كثيرا بدراسة فقه اللغة وقراءة فقه اللغة، وأنصحكم بكتاب قيم وسهل وجميل بعنوان دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح رحمه الله. هذا كتاب سهل ورائع جدا، لخص فيه كتاب دراسات في فقه اللغة العربية، دراسات في فقه العربية للدكتور صبحي الصالح رحمه الله تعالى، كتاب جميل. لخص فيه كتاب الخصائص لابن جني، وهو كتاب مهم جدا، وكتاب المزهر في علوم اللغة وآدابها للسيوطي. ثم أضاف إليه إضافات رائعة جدا فيما يتعلق بدراسة علم اللغة الحديث وتطوراته، وما يتعلق بعلم اللغة الاجتماعي الذي تكلمنا عنه قبل قليل. يعني الآن حديث المعرب، المعرب في القرآن الكريم وما يتعلق به والدلالة، هذا مهم جدا في علم الدلالة والحديث عنه، خاصة اليوم بعد أن تطورت علم اللغة المقارن، وعرفنا يعني اللغة العبرية واللغة السريانية واللغة الآرامية والعلاقة بينها وبين اللغة العربية، وكيف أن بعض الكلمات الموجودة في اللغة العربية في القرآن أو في غيرها كان أصلها آراميا، أصلها سرياني، أصلها يعني من اللغات القديمة. فهذا كتاب دراسات فقه اللغة العربية رائع جدا في تبسيط هذه المسائل وشرحها وتوضيحها. ونكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في كتابه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به على الوجه الذي يرضيه عنا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.